Elhamdülillah Rabbil Alemin. Amma ba'd. درسنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 71 إلى 74. قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي. الآية يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واتل وقرأ يا محمد عليهم، أي على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك، وأخبرهم نبأ أي خبر نوح. نوح نبي الله عليه الصلاة والسلام، أخبرهم خبره مع قومه الذين كذبوه كيف أهلكهم الله ودمرهم بالغرق جميعا، أخبرهم بذلك ليكون هذا تحذيرا لأهل مكة الذين يكذبونك أن تصيبهم أو يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولئك. يعني لكم عبرة، اعتبروا بقوم نوح، انتبهوا وانظروا ماذا فعل الله سبحانه وتعالى بهم، واخشوا إن كذبتم رسولكم كما كذبهم نوحا عليه السلام أن يصيبكم ما أصابهم. ما هو خبر نوح؟ إذ قال نوح لقومه، إذ قال نوح لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم، أي عظم عليكم مقامي، عظم عليكم طول بقائي بينكم ومكثي فيكم وتذكيري ووعظي إياكم بآيات الله أي بحججه وبراهينه كان بينهم وكان يبين لهم الحجج والأدلة التي تدلهم على صدقه وأنه مبعوث إليهم من الله سبحانه وتعالى بما أمرهم به ونهاهم عنه. فلما طال مكثه فيهم قال لهم هذا: إذا استثقلتم وعظم عليكم طول بقائي فيكم وكثرة تحذيري لكم وبيان أدلة الله سبحانه وتعالى، قال: فعلى الله توكلت، أي فإني لا أبالي بكم ولا أكف عنكم سواء عظم عليكم أو لا، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله والذين تعبدونهم من غير الله سبحانه وتعالى من صنم ووثن وغير ذلك، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبسا، بل افصلوا حالكم معي، فإن كنتم تزعمون أنكم محقون ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، أي ولا تؤخروني ساعة واحدة. وإيش ما قدرتم أن تفعلوا فافعلوا، فإني لا أباليكم ولا أخاف منكم لأنكم لستم على شيء. قال البغوي: وهذا على طريق التعجيز، أخبر الله عن نوح أنه كان واثقا بنصر الله تعالى غير خائف من كيد قومه، علما منه بأنهم وآلهتهم ليس إليهم نفع ولا ضر إلا أن يشاء الله. فإن توليتم أي فإن أعرضتم عن قولي وقبول نصحي وكذبتم وأدبرتم عن الطاعة فما سألتكم من أجري، أي فلم أطلب منكم على نصحي إياكم وتبليغكم رسالة ربي شيئا من الأجر، إن أجري إلا على الله، ما أجري وثوابي إلا على الله، لا عليكم ولا على غيركم من الخلق. فإعراضكم عن الحق وعدم قبولكم نصحي لم يكن بسببي، فلم أطلب منكم أجرا، بل كان بسبب تفريطكم في واجبكم. وأمرت وأمرني ربي تبارك وتعالى أن أكون من المسلمين، من المستسلمين المنقادين الخاشعين الخاضعين لله بالطاعة. أي وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل، من أجل ذلك أدعوكم إليه وبأمره آمركم بترك عبادة الأوثان. والإسلام بالمعنى العام هو دين جميع الأنبياء من أولهم إلى آخره، وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم، إلا أن أصل دين التوحيد واحد. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فكذبوه، أي قوم نوح كذبوا نوح عليه السلام، فماذا كانت النتيجة؟ ونحن نتذكر هنا وننتبه إلى أن أصل ذكر قصة نوح مع قومه هنا هي تحذير لأهل مكة ومن كان على طريقتهم أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم نوح. هؤلاء قوم نوح لما كذبوا ماذا فعل الله بهم؟ قال فنجيناه، فنجى الله تبارك وتعالى نوحا ومن معه من المؤمنين في الفلك وهي السفينة، وجعلناهم خلائف، وجعلنا الذين نجيناهم مع نوح في السفينة خلائف في الأرض، أي يكونون في الأرض من بعد قومهم الذين أغرقهم الله تبارك وتعالى يخلفونهم في سكن الأرض. وأغرقنا الذين، شوف إيش الذي أصابهم الآن، قال وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، هذا الذي نزل بهم من العذاب. فانظر يا محمد وتأمل كيف كان عاقبة المنذرين، كيف كان آخر أمر الذين بلغهم الرسل رسالة الله وخوفوهم عقابه فلم يؤمنوا، كيف كانت آخرتهم؟ كانت نهاية أمرهم الهلاك. هذا ما يصيب الذين يكذبون رسل الله بعد أن يأتيهم البلاغ، وما زال الأمر على ذلك، لكن ما في أنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إيش فيه؟ في علماء وفيه مجددون يأتون على رأس كل 100 سنة يجددون للناس أمر ديني، فيبلغون الناس ويعلمونهم ويبينون لهم دين الله سبحانه وتعالى الحق، ومن لم يستجب نصيبه العذاب والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. فاحذروا أن يصيبكم العذاب وأن تنزل بكم العقوبة ولا تأمنوا. الناس اليوم في غفلة، الناس اليوم في غفلة وفي ضياع إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ولا يسمعون كلام الناصحين الذين ينصحونهم بما فيه خير لهم، إنما يتبعون أهواءهم وما تشتهي أنفسهم. فإن كان كلام العالم الرباني صاحب الحق المتبع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم يعجبهم ويستسيغونه وتستحليه أهواؤهم أخذوه وقبلوه وأثنوا على العالم خيرا، وإن كان غير ذلك ذموا العالم ووقعوا في عرضه وشنعوا عليه، ولو استطاعوا أن ينزلوا به العذاب لأنزلوا. هذا الحال اليوم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يمنع أهل العلم أن يبينوا الحق للناس ويقيموا عليهم الحجج، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فهذا ما أوجبه الله عليهم، ليس واجبهم أن يهدوا الناس، هذا لله سبحانه وتعالى، هم واجبهم البلاغ، فيبلغون رضي من رضي وسخط من سخط. لكن هذا تحذير، هذا الذي تتلونه في القرآن تحذير لكم فاحذروا. فما عندما تقرأ القرآن أنت ما تقرأ وأنت غافل وتجعل حاجزا بينك وبين تلك الأمم التي جاء ذكرها في القرآن، لا، هذا كله تحذير من الله سبحانه وتعالى. لماذا يخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذه القصص والحكايات؟ حتى نستمتع ونطرب بذكرها ونلهو معها؟ لا لا، بل لنعتبر بها، لأن ما فعلوه إن فعلنا مثلهم أصابنا ما أصابهم، وهذا كثير في القرآن مثل هذه الآيات وغيرها. فعلينا الحذر والانتباه قبل أن تنزل علينا العقوبة وقبل أن ينزل بنا الهلاك. فإذا لم نسمع كلام الله ولم نقبله فلسنا بعيدين أن يصيبنا ما أصاب الأمم الماضية من العذاب والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. هذه العقوبة والعذاب هذا يتنوع يختلف، لكنه عذاب في النهاية، نسأل الله العافية لنا ولكم. ثم بعثنا، أرسل الله تبارك وتعالى من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم، فجاءوا إلى أقوامهم بالبينات، أي بالحجج والأدلة الواضحة على صدق ما جاءوهم به، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. أي فما كانت الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذا الصحيح في تفسير الآية. كذلك نطبع نختم على قلوب المعتدين، نسأل الله العافية. يعني من أعظم العقوبات التي تنزل على العباد هي ختم القلب، الطبع على القلب، فيمنع الله سبحانه وتعالى قلب العبد من الإيمان، خلاص لا يؤمن، يحول بينه وبين قلبه فيمنعه الإيمان عقوبة له لأنه رد الحق بداية، نسأل الله العافية والسلام، ونعوذ بالله من ذلك. هذه عقوبة خلاص خسر بها الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلام. هذه العقوبة للمعتدي، قلب إذا ختم الله عليه لا يدخله الإيمان أبدا، فيموت صاحبه كافر. أي كما عاقب الله تبارك وتعالى هؤلاء فطبع على قلوبهم فلم يؤمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم، كذلك يطبع الله على قلوب من أشباههم ممن بعدهم ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، نسأل الله العافية والسلام. أعوذ بالله. يا إخوان اقرأوا القرآن قراءة متأمل، قراءة معتبر، وليضع نفسه الإنسان في هذا الموضع. لو أن الله سبحانه وتعالى ختم على قلبك بسبب هوى اتبعته ورددت أمر الله سبحانه وتعالى، فماذا سيكون أمرك؟ كيف سيكون حالك؟ تصور هذا حتى تفر منه، حتى يكون ذلك داع قوي لك، أو داع قويا لك يبعدك عن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. هذا مهم جدا أن تقرأ القرآن بهذه الطريقة، طريقة المتأمل المعتبر الذي يخاف أن يفعل فعل هؤلاء الأقوام الذي أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم عذابه، فيفر من ذلك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا المقصود من قراءة القرآن، المقصود الأعظم، تأمل، اعتبار، تدبر، إحياء القلب، مقصود عظيم لله سبحانه وتعالى من قراءة القرآن، وليست مجرد قراءة وخلاص كقراءة العجمي الذي لا يعرف اللغة العربية نهائيا إلا أنه يعرف ينطق الأحرف فقط ويأتي يقرأ القرآن لا يفهم منه شيء. ليست هذه القراءة المقصودة لله سبحانه وتعالى والمرادة، فيها أجر فيها منفعة إن شاء الله، لكن الأمر الأعظم هو الفهم والتدبر والعمل. قال ابن كثير رحمه الله: وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا بسيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العقاب والنكال، فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله أن يجعلنا ممن ينتفع بكتابه ويجعلنا من المهتدين، وأن لا يجعلنا من الذين أدبروا وأعرضوا وتركوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 75 إلى 78. قال تبارك وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يقول تبارك وتعالى: ثم بعثنا، أي أرسلنا من بعدهم، من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله من بعد قوم نوح إلى قومهم. أرسلنا موسى، وموسى بن عمران كليم الله أحد أولي العزم من الرسل، وأخاه هارون بن عمران إلى فرعون ملك مصر وملئه، هم كبار دولته ورؤساؤهم، والعامة تبع للرؤساء، بآياتنا أرسلهم الله سبحانه وتعالى بأدلة واضحة تدل على صدق ما دعوهم إليه من توحيد الله والنهي عن عبادة ما سوى الله والإقرار لهما بالرسالة، فاستكبروا فتكبروا عن الإقرار بما دعاهم إليه موسى وهارون ظلما وعلوا، ما قبلوا منهما. هم علموا الأدلة التي يرسلها الله سبحانه وتعالى مع رسله تكون أدلة واضحة لا خفاء فيها ولا تجعل الشخص في حيز الشك أبدا، بل الإنسان الذي يريد الحق وقلبه صاف من الأهواء والكبر والعناد والأغراض التي تمنعه من قبول الحق، إذا كان قلبه صافيا من كل ذلك، إذا رأى الآيات التي جاء بها الرسل لا يسعه إلا أن يؤمن بها ولا شك، لأنها تكون عنده كالشمس وضوحا وصراحة في أن هذا الذي جاء به هؤلاء الرسل هو الحق وأنهم مبعوثون من عند الله. لا تدع لأحد مجالا للشك أبدا. لكن الكفر له أسباب، منها الاستكبار، ومنها الإعراض، وغير ذلك مذكورة في موضعها. هؤلاء فرعون وقومه استكبروا، ما قبلوا من موسى وهارون، قال الله تبارك وتعالى: وكانوا قوما مجرمين آثمين بكفرهم بالله تعالى وتكذيبهم لرسله. فلما جاءهم الحق من عندنا، لما جاء فرعون وكبراء دولته الحق، جاءتهم الحجج والبينات التي تدل على صدق ما جاءهم به موسى من عندنا، من عند الله سبحانه وتعالى، ردوا هذه الأدلة وكذبوا بها، وقالوا بعد أن تبين لهم الحق واستيقنوه كذبوا به، وقالوا، وهم يعلمون أنهم كذب في قولهم هذا، قالوا: إن هذا لسحر مبين، بين واضح لا خفاء فيه، يتضح لمن رآه وعاينه أنه سحر لا حقيقة له. هذا حال المكذب الذي يريد أن يرد الحق. يا أخوان، ما في مكذب وداع إلى ضلال وشخص يريد أن يحرف الناس عن الحق ويريد أن يلبس عليهم إلا ويأتي بحجة، أي حجة، يكذب ويموه ويلبس على الناس حتى يغطي الحق ويخفيه عليهم ويظهر لهم أن ما هو عليه هو الحق، ويتهم صاحب الحق بتهم باطلة كاذبة. هل ما يفعله أهل الضلال هؤلاء من كبراء القوم يعتبر عذرا للصغار يعذرون به إذا لبس عليهم؟ لا، لا يعتبر، لأن الحق الذي أرسله الله سبحانه وتعالى وبينه لا يخفى مع كل ما يحصل من تلبيس وتدليس وغش وخداع، فمن أراده بحث عنه، ومن بحث عنه وجده، ومن وجده استيقن به. قال لهم موسى موبخا لهم: أتقولون للحق لما جاءكم من عند الله إنه سحر مبين؟ عجيب هذا. ثم قال لهم: أسحر هذا الحق الذي ترونه؟ هذا سحر؟ ولا يفلح الساحرون، وإني لا أعلم أنه لا ينجح الساحرون ولا يبقون، فكيف أفعله؟ قال فرعون وكبار دولته لموسى: أجئتنا لتلفتنا، يعني أجئتنا لتصرفنا وتلوين عما وجدنا عليه آباءنا، عن الدين الذي وجدنا عليه آباءنا وهو الشرك وعبادة غير الله، فجعلوا دين آبائهم الضالين حجة، وردوا بها الحق الذي جاءهم به موسى عليه السلام، وهذه حجة المفلس إلى يومنا هذا. من يتبين له الحق ولا يريد قبوله يحتج بأن ما وجد عليه آباءه خلافه، فيرد الأدلة البينة الواضحة التي تدل على الحق بحجة أنهم وجدوا آباءهم على خلافه. إلى يومنا هذا ما زلت تسمع مثل هذا الكلام، إذا بينت للناس الحق وقلت لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أئمة السلف كذا وكذا، أقول لك طول عمرنا وإحنا نعرف هكذا وهكذا، يعني على نفس الدين الذي نعرف عليه آباءنا وأجدادنا نفس الكلام. ما اليوم الذي تعرفه؟ الذي تعرفه خطأ، الذي تعرفه باطل. طول عمرك أنت تعرف الدين خطأ. صحح، أقلت لك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأكد بالأدلة الشرعية مش بما قال بما كنت تعرف من أبائك وأجدادك، فهذا لا يغني عنهم عند الله شيئا. وقالوا وتكون لكما الكبرياء في الأرض، يعني وجئتمونا لتكون العظمة والرياسة في الأرض لكما، يعني تريدان الرياسة، يعني زعموا أولا أن ما جاء به موسى سحر، ثانيا زعموا أن ما يريده موسى وهارون هو الرياسة، الزعامة يبحثان عن رياسة القوم ويريدان أن يبطلا دينهم الذي هم عليه. إبطال دينهم هذا حق، نعم يريدون هذا لأنه باطل وجاءوكم بالحق، أما الرياسة فلم تكن هي غاية موسى وهارون. ولكن هذه أيضا من حجة المفلس، ما عنده دليل يقارع به الأدلة، فيذهب إلى أين؟ يذهب إلى اتهام المتكلم بقصده، الطعن في نيته، أنت تريد كذا وكذا، أنت ما لكم النيت، ما أعطاك حجة، أعطاك دليل على ما أتاك به، ورد الحجة بالحجة إذا كان عندك دليل، أما نيته يعلمها الله سبحانه وتعالى. وموسى وهارون ما كانت هذه نيتهم. قال السعدي رحمه الله أي وجئتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء ولتخرجون من أرضنا، وهذا تمويه منهم وترويج على جهالهم وتهييج لعوامهم على معاداة موسى وعدم الإيمان بهذه. وهذا هو المقصود من هذا، يعني يبدأ عندما يبدأ الشخص بالطعن في النيات والمقاصد وكذا، أعرف أنه إنما يريد أن يلبس عليك، يريد أن يخدعك. إذا لم يأتي بالأدلة والبراهين التي تدل على بطلان ما جاء به الآخر وعلى صدق قوله. قال رحمه الله وهذا لا يحتج به من عرف الحقائق وميز به الأمور، فإن الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين، وأما من جاء بالحق فرد قوله بأمثال هذه الأمور فإنها تدل على عجز موردها أو على عجز موردها عن الإتيان بما يرد القول الذي جاء خصمه، لأنه لو كان له حجة لأوردها ولم يلجأ إلى قوله قصدك كذا أو مرادك كذا، سواء كان صادقا في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم كاذبا، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام كل من عرف حاله وما يدعو إليه عرف أنه ليس له قصد في العلو في الأرض، وإنما قصده كقصد إخوانه المرسلين هداية الخلق وإرشادهم لما فيه من نفعه. ولكن حقيقة الأمر كما نطقوا به بقولهم وما نحن لكما بمؤمنين، تكبرا وعنادا لا لبطلان ما جاء به موسى وهارون ولا لاشتباه فيه ولا لغير ذلك من المعاني سوى الظلم والعدوان وإرادة العلو الذي رموا به موسى وهارون. انتهى كلامه رحمه الله، والله أعلم، والحمد لله.